وسبق الكتابة، وقد يحتجون بالقدر المقارن للمقدور، يعني يحتجون بالمشيئة والخلق، وقد يجمعون بين الأمرين. لكن لا شك ولا ريب أن هذا الاحتجاج باطل، وقد بين الله سبحانه بطلانه في آيات عدة، من أشهرها قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله عز وجل هو الذي له الحجة على العباد، وليس للعباد عليه حجة. قبل أن نجيب عن هذا التساؤل أو هذا الإشكال، لا بد أن تستوعب يا رعاك الله ثلاث مقدمات ممهدات توصلك إلى برد اليقين في هذا المقام العظيم إن شاء الله. أولا، يجب عليك أن توقن بأن الله عدل لا يظلم، سواء أفهمت هذا الموضوع على وجهه أو لم تفهمه، فثق وأيقن وآمن واعتقد بأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله عز وجل إن جاز العاصي فإنه لم يظلمه مثقال ذرة. ثق بهذا وآمن وأيقن. الأمر الثاني، أن توقن وتؤمن وتعتقد بأن لله الحكمة البالغة، وأن هذا المقام العظيم وهو مسألة القدر وما يرجع إليها من مسائل الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، لله جل وعلا فيها حكمة بالغة، وأن الأمر ليس عبثيا وليس ضرب عشواء، بل ذلك راجع إلى حكمة بالغة يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد تفهم شيئا من ذلك وقد لا تفهمه، لكن وإن لم تفهم ذلك فثق بأن لله سبحانه الحكمة البالغة. وموضوع القدر موضوع يجمع بين المشيئة والحكمة، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذه المشيئة مقترنة بالحكمة العظيمة. والأمر الثالث، أن تعلم يا رعاك الله أن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، فأن ينكشف لك انكشافا تاما هذا ما لا سبيل إليه. قال السلف رحمهم الله: القدر سر الله فلا نكشفه. فالحد الذي ينبغي أن تقف عنده هو ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك فمخزون عنا علمه. يجب عليك يا عبد الله أن تقف وأن لا تتجاوز حدك، ثمة كما يقولون خطوط حمراء ليس لنا أن نتجاوزها في هذا المقام العظيم، وإلا فإننا سوف نهوي في جرف عظيم من الضلال. ولا تنسى أيضا أن تراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فأنت تتحدث عن رب عظيم وعن عبد فقير، فراعي مقام الأدب حين تتناول هذا الموضوع. هذه المقدمات اجعلها بين عينيك قبل أن تخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة. أما عن هذا السؤال المهم وهو الذي رمى المؤلف رحمه الله إلى الإجابة عنه وقد بسط الجواب، وأنا ألخص لك ما ذكر على وجه نقاط بالإضافة إلى أشياء أخرى. أولا، يجب أن تعلم أن الاتكال على القدر السابق ليس بمشروع، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهي عما نهى عنه، فهذا مقتضى الشهادة له بأنه رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وفي هذا المقام على وجه الخصوص سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل، يعني على القدر السابق، على ما مضى في علم الله وكتابته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. إذن هذا نهي، فعليك أن تنتهي إن كنت تؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن الذي قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم مقعدها من الجنة أو من النار، هو الذي قال وفي الحديث نفسه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يمكن أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. أنت لا تدري عن كون مصيرك وجزائك معلوم ومكتوب عند الله عز وجل إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن الخبر نفسه يقول لك: اعمل، آمن بهذا القدر واعمل. وبالتالي ليس لك أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض. الأمر الثالث، أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو على فعل المعصية ربما يكون له مصوغ لو كان الإنسان قد علم مآله ومصيره وأنه من أهل النار. يعني حينما يقول قائل: أنا لن أصلي ولن أصوم ولن أحج، لما أفعل هذا ومآلي ومصيري قد كتبه الله جل وعلا ولن يغير هذا أو يبدل، إذن ما الفائدة أن أعمل وقد كتب مصيري؟ الجواب أنه لو كان قد كشف عنك الحجاب واطلعت على مآلك ومصيرك وعرفت أنه إلى النار، أسأل الله العافية والسلامة لي ولكم، لو كان الأمر كذلك لكان لكلامك وجه. لكن أنت لا تدري، ربما تكون مكتوبا من أهل الجنة، وبالتالي فالاحتمالان بالنسبة لك ليس أحدهما بأولى من الآخر، وقولك هذا لا وجه له لأنك لا تدري ما غيب عنك مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليك. الأمر الرابع، أن الله عز وجل قد قدر الجزاء ولا شك في هذا، ولكنه سبحانه لحكمته ربط المقدور بالأسباب. الله جل وعلا ربط المقدور بالأسباب، فليس الأمر كما تتصور، إنما كتب الله جل وعلا أن يكون الإنسان من أهل الجنة بسبب يوصل إلى ذلك، وهو أن يعمل الصالحات ويكف عن المحرمات. كما أن المآل إلى النار أمر مقدر لمن قدر الله جل وعلا ذلك عليه، ولكنه أيضا مربوط بسبب، وهو ترك الواجب والانهماك فيما حرم الله جل وعلا. إذن لما يؤمن الإنسان بهذا الأمر فإن هذا سيكون دافعا له إلى العمل لا إلى الكسل. ولذا لما سمع النبي صلى الله لما سمع سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المآلات مقدرة مكتوبة قال: فما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. كأنه يريد أن يبين أنه كلما اجتهد الإنسان في الوصول إلى السبب كان أقرب إلى المقدور عليه. انتبه، هذه قاعدة مهمة، كلما اجتهد الإنسان في تحصيل السبب كلما كان حصول المقدور أدنى إليه. اجتهد وأمل حتى تكون أقرب إلى المقدور الحسن الذي ترجوه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا؟ فسنيسره لليسرى. اجتهد في تحصيل السبب وستكون أقرب إلى المقدور الحسن. الأمر الخامس أن يقال أيضا إن الذي قدر المآلات والجزاء هو الذي قدر الأرزاق، فما بالك تجتهد في واحد وتهمل واحدة، ما بالك تهتم بتحصيل الرزق وهو مقدر ومكتوب، والأدلة فيه كالأدلة في أن الجزاء مكتوب أو أكثر، فما بالك اهتممت بهذا وأهملت العمل اتكالا على القدر؟ وهل هذا إلا دليل على أن المسألة مسألة أهواء، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون؟ وهذا أمر لا يفعله عاقل. رأيت من كان يريد الرزق وكان يجلس ساكنا يضع رجلا على رجل ويقول: الرزق سيأتيني والماء سيصل إلي والطعام سيصل إلى جوفي وأنا جالس لن أتحرك، لن يفعل هذا. وقل مثل هذا في شأن الولد، وقل مثل هذا في شؤون الحياة جميعا، تجد العمل وتجد الجد وتجد النشاط مع حصول الإيمان من أهل الإسلام بأن الرزق مكتوب، ومع ذلك ليس ثمة تعارض. الجواب السادس أيضا أن يقال إن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب احتجاج فاسد، لا بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء مسلمهم وكافرهم، بل وحتى المجانين ربما شاركوا في هذا الإجماع. وذلك أن الحجة تظهر صحتها إذا طردت، إذا اضطردت الحجة تبين أنها حجة صحيحة، وإذا لم تضطرد فإن هذا دليل على أن هذه الحجة ليست صحيحة. وبالتالي لو طردنا هذه الحجة وأن العلم والكتابة تكفيان عن العمل فلا حاجة إليه، لو طرد هذا في أمور الدين والدنيا فلن تستقيم للناس حياة لا في أمورهم الدينية ولا في أمورهم الدنيوية. أرأيت لو أني جئت إليك وأخذت كتابك وأخذت ما في جيبك من المال، ثم جئت إليك وضربتك، ثم جئت إلى الثالث وأخذت سيارته، ثم ذهبت إلى الرابع وهجمت على بيته، وهكذا في كل هذه الأفعال أقول: انتبهوا، إياكم أن تحركوا ساكنا، لأني إنما أفعل شيئا علم الله وكتب أنني أفعله، وبالتالي كان ينبغي عليكم أن تجلسوا ولا تفعلوا شيئا وتلزموا الصمت، فأفعل ما أريد وأنتهك ما أشاء من الحقوق والمحرمات، وعليكم جميعا أن تلزموا الصمت والسكوت. وأن تقولوا مسكين قدر عليه هذا الأمر ولا مناص له من فعل هذا، هل هذا يقول به عاقل؟ أجيبوا يا جماعة، لا يقول به عاقل إطلاقا، ولا يمكن أن يتصور السكوت عمن هذا حاله، بل مباشرة ستقوم إليه وستتافع عن نفسك وستأخذ مالك الذي أخذ منك، بل وستذهب وتشتكي وترفع عليه قضية في المحكمة، مع أنك تعلم يقينا أن كل شيء مقدر ومكتوب. إذن هذا دليل على أن الاحتجاج بهذه الحجة ما هو إلا هوى في النفس لا أقل ولا أكثر. كل يعلم في قرارة نفسه أن هذه الحجة غير صحيحة، ولكن لما كان في النفوس بطالة وكان في النفوس كسل فإنها تتشبث إذا لم توفق إلى الإيمان الصادق، تتشبث بمثل هذه الشبهة التي تظنها شيئا وحقيقتها ليست بشيء. هذا باختصار يسير ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. والمقصود أن الله تبارك وتعالى إنما يجازي الإنسان على عمله، ثق بهذا وأيقظ. الله جل وعلا لم يجازك يا عبد الله بناء على علمه وكتابته، كلا، إنما يجازيك بناء على ما قدمت يداك، على ما عملته. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فأنت قد عملت بإرادة ومشيئة منك وبقدرة أعطاك الله عز وجل إياها، فلله الحجة عليك وليس لك على الله حجة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. والمؤلف رحمه الله حام يعني أو ذكر جملة طيبة من الجواب عن هذا الاستدلال الداحض، وأجاب عنه بما قد سمعت رحمة الله تعالى عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ الجواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. فقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. انتقل المؤلف رحمه الله إلى المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا سابقا إن المشيئة صفة لله عز وجل، وأنها هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. فإن جميع الأسباب التي تكون في الدنيا فإنها تتسلسل إلى أن تصل إلى الشيء الموجب للأشياء على الحقيقة، وهو مشيئة الله عز وجل، بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء وقع فإن وقوعه لم يكن إلا من بعد مشيئته سبحانه وتعالى، وكل ما لم يقع فإنه عدم وقوعه راجع إلى عدم مشيئة الله عز وجل. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تكن لم وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم سعيد ومنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذه أبيات حسنة ثابتة عن الشافعي رحمه الله تلخص بعضا مما يتعلق بموضوع المشيئة. الله جل وعلا علم ثم كتب ثم شاء، هذه هي المرتبة الثالثة. ويتعلق بموضوع المشيئة مسألة العلاقة بينها وبين الإرادة، وبعض مما أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة فيه الاستدلال بدليل لم تأتي فيه كلمة المشيئة لكن جاءت فيه كلمة الإرادة، والإرادة أعم من المشيئة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وسيفصلها المؤلف رحمه الله في السؤال الآتي. أما المشيئة فإنها لا تنقسم، المشيئة هي شيء واحد، هي بمعنى الإرادة الكونية على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. والمشيئة هي أيضا بمعنى الإذن الكوني، وهذا ما مضى الكلام عنه في الدرس الماضي أو الذي قبله عند قولي عندما بينا أن قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني بمشيئته. فالإذن ينقسم إلى إذن كوني وينقسم إلى إذن شرعي، والإذن الكوني هو بمعنى المشيئة. أيضا ينبغي أن تعلم أن الله تعالى يقدر بمشيئته ويفعل بمشيئته ويخلق بمشيئته، ولكنها ليست مشيئة مجردة، وإنما هي مشيئة مقترنة بالحكمة. فالله جل وعلا يشاء ما يشاء لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، حكمة يريدها جل وعلا ويحبها، ولأجل هذا فإنه يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. والأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله كلها متواردة على إثبات المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. حسنت. هذه مسألة مهمة أوردها المؤلف رحمه الله، وهي: قد علمنا أن الله جل وعلا يحب الصالحين ويحب الأعمال الصالحات، وأنه يبغض الكافرين ويبغض أعمالهم، فكيف يشاء الله عز وجل هذه المعاصي، وكيف يشاء وجود ما لا يحب سبحانه وتعالى؟ الجواب عن هذا أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء، قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. توضيح ذلك أنه إذا كان المخلوق الذي هو مخلوق قد يشاء ما لا يحب، كما يشاء أن يشرب دواء غاية في المرارة فهو يكرهه، لكنه يشاء شربه لأنه سبب لشفائها، ليس كذلك؟ فها هنا شاء ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء. قد يحب المريض طعاما شهيا بالنسبة له لكنه يضره، ولذا فإنه لا يشاء أكله، أليس كذلك؟ فها هنا أحب ما لا يشاء. إذا كان هذا واقعا في المخلوق، فكيف يستبعد في حق الله العظيم سبحانه وتعالى؟ إذن الله تبارك وتعالى قد يشاء الشيء الذي لا يحب، وقد يحب الشيء الذي لا يشاء وجوده، وكل ذلك راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا لا يحبه، كوجود المعاصي، كوجود إبليس، كوقوع الظلم على المسلمين مثلا، فإن هذا قد شاءه الله تعالى لا لذاته بل لغيره، يعني أنه يترتب على ما لا يحب ما يحب، يترتب على وجود ما لا يحب الشيء الذي يحب، فترتب على وجود هذه المبغوضات لله سبحانه والمكروهات لله سبحانه وجود أشياء يحبها، وهذا أمر يعقله الإنسان ويعلم أن فيه حكمة. أنت مثلا قد تفعل الشيء الذي لا تحب لأنه مفض إلى ما تحب، بل قد تفعل الشيء الذي تكرهه أشد الكراهة وتبغضه أشد البغض، لكن لأنه يحقق مصلحة تحبها فأنت تصبر عليه. أرأيت لو أن إنسانا قد مرض ابنه مرضا عضالا ولا شفاء له إلا بأن تقطع رجله مثلا، نسأل الله العافية والسلام، فتجد أن الأب يمسك الابن ويأخذه إلى الطبيب ويعاونه على قطع رجل ابنه الذي هو أحب الناس إليه. لما؟ لأن قطع الرجل سبب لبقاء هذا الابن، فبقاء الابن أحب إليه من ذهابه، أحب إليه من بقاء رجله، ولذلك هو يصبر على قطع رجله في مقابل أن يبقى هذا الابن حيا. إذن الله تبارك وتعالى يقدر يشاء ما لا يحب لأنه يترتب على وجوده ما يحب. خذ مثلا، شاء الله عز وجل خلق إبليس وإغواءه، أليس كذلك؟ إبليس إنما وجد وخلق بمشيئة الله، أليس كذلك؟ طيب، وإبليس غوى وضل وكفر بالله بمشيئة الله، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء يقع إلا والله عز وجل قد شاء، نتفق على هذا؟ طيب، هذا الأمر أعني إبليس مبغوض لله عز وجل لا شك في ذلك، ولذلك فالله عز وجل قد لعنه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى، وطرده من كونه مع الملائكة يعبد الله سبحانه وتعالى، كان في أعلى حال وأحسن حال، فطرده الله سبحانه عن ذلك بمشيئته. إنما كان هذا لأنه يترتب على ذلك ما يحبه سبحانه وتعالى بسبب وجود إبليس وضلاله وانحرافه. ظهر للناس عظيم قدرة الله عز وجل، فالله من عظمته يقدر على خلق المتضادات، فالله عز وجل قدر على أن يخلق إبليس تلك النفس والذات الشريرة، وقدر سبحانه على أن يخلق النفوس الزكية التي هي في غاية الطهارة كذات نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل وغير ذلك. إذن هذا دليل على عظمة الله عز وجل وقدرته. بسبب وجود إبليس وجدت آثار صفات القهر والغضب لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب ذاته ويحب صفاته ويحب آثار صفاته، لا بد أن تظهر آثار الصفات في الخلق كالغضب وكالانتقام وكالبغض وما إلى ذلك من هذه الصفات. بسبب إبليس وجدت آثار صفات الرحمة والرأفة، فبسبب إغوائه كانت المعاصي فكانت مغفرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بسبب إبليس وجدت عبوديات عظيمة يحبها الله عز وجل. بسبب وجود إبليس كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان الجهاد في سبيل الله، كان الصبر على معاصي الله، كان الصبر على طاعة الله، كان التوبة لله عز وجل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كانت عبادة اتخاذ إبليس عدوا، هذه بحد ذاتها عبودية يحبها الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو ماذا؟ فاتخذوه عدوا، هذه عبودية يحبها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمور عظيمة يحبها الله عز وجل ترتبت على ماذا؟ على وجود ما لا يحب وهو إبليس. وقل مثل هذا في كل الأمور التي لا يحبها الله عز وجل ولكنه قدر وجودها، شاء وجودها. إذن ما لا يحبه الله شاء وجوده لما؟ لذاته؟ لا، لما يترتب على وجوده مما يحب. فكان وجود هذه الأشياء أحب إلى الله عز وجل من عدمها، كان وجودها أحب إلى الله من عدمها. وفي هذا الموضوع فصل نفيس تكلم فيه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني عن الحكم التي تلتمس مما يحبه الله عز وجل وترتب على وجود إبليس. كذلك في الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة له أيضا أفرد فصلا نفيسا عن الحكم التي يحبها الله عز وجل وترتبت على وجود المعاصي التي يبغضها سبحانه وتعالى. إذن الموجودات لا تخلو عن أمرين، إما موجودات شاء الله وجودها لذاتها أو شاء الله وجودها لغيرها. التي شاء الله وجودها لذاتها فما يحبه لذاته سبحانه وتعالى، وما شاء الله وجوده لغيره هو ما يبغضه سبحانه وتعالى في ذاته لكنه يحب ما يترتب على وجوده. هذا هو الجواب باختصار عما أورد المؤلف رحمه الله. أشار رحمه الله في مطلع جوابه إلى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين بحسب ما جاء في النصوص، إلى إرادة كونية قدرية هي المشيئة، وإرادة شرعية دينية، وهذه كما ذكر مختصة بمراض الله عز وجل ومحابه. اعلم رعاك الله أن الفرق بين الإرادتين يرجع إلى ما يأتي. أولا أن المراد شرعا محبوب لله عز وجل ولا بد، كل ما أراده الله شرعا فإنه محبوب له سبحانه وتعالى، يعني لذاته ولا بد. ولا يلزم أن يكون المراد كونا محبوبا لله عز وجل، قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا لله. الأمر الثاني أن المراد كونا واقع ولا بد، ولا يلزم أن يكون المراد شرعا واقعا ولا بد، قد يقع وقد لا يقع. المراد كونا يعني ما شاءه الله عز وجل. هل يمكن أن يشاء الله شيئا ولا يقع؟ أجيبوا يا جماعة، هل يمكن أن يشاء الله شيئا ويكون من خلقه من يدفع مشيئة الله فتغلب مشيئته مشيئة الله؟ حاشا وكلا، بل مشيئة الله عز وجل غالبة، وهذا الكون كله مصاع لمشيئته جل وعلا. فما شاء الله كان قطعا ولا بد، يقع كل شيء شاءه الله عقيب مشيئته ولا بد. لكن ما يريده كونا قد يقع وقد لا يقع. هذه الصلاة صلاة العشاء، هذه الصلاة صلاة العشاء التي صليناها قبل قليل، هل أرادها الله شرعا؟ إذا أردت أن تعرف الشيء مرادا لله شرعا أو لا، انظر هل هو محبوب لله أم لا. الصلاة محبوبة لله؟ نعم، إذن هي مرادة شرعا. هل هي مرادة لله كونا بالنسبة لك يا من وفقك الله إلى صلاتها؟ نعم، كانت بحق في حقك مرادة شرعا، عفوا، كانت مرادة كونا. لكن هل هي مرادة كونا من فلان اليهودي أو النصراني؟ هل صلى العشاء؟ لا، إذن لم تكن مرادة كونا. إذن ما أراده الله عز وجل شرعا فإنه، ما أراده الله كونا فإنه واقع ولا بد، ولكن ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. الأمر الثالث، المراد شرعا أو أحسن أن تقول الإرادة الشرعية ملازمة للأمر الشرعي ولا يلزم هذا في الإرادة الكونية. يعني كل ما أراده الله شرعا فقد أمر به. قد يكون هذا الأمر أمرا مؤكدا وقد يكون أمرا غير مؤكد، يعني قد يكون الذي أمر به واجبا وقد يكون الذي أمر به مستحبا، لكن لا بد أن يكون هناك تلازم بين الإرادة الشرعية وأمر الله سبحانه وتعالى. فكل ما أراده الله شرعا فإنه قد أمر به، إما أمر وجوب وإما أمر استحباب، لكن هذا لا يلزم في الإرادة الكونية. قد تلازم أو قد توافق وتقارن الأمر الشرعي وقد لا تقارن الأمر الشرعي. يمكن أن نضيف أمرا رابعا وقد اتضح بما سبق، المراد شرعا مراد لذاته، وأما المراد كونا فقد يكون مرادا لذاته وقد لا يكون مرادا لذاته. كل ما أراده الله شرعا فإنه مراد لذاته، الدين، الصلاة، التوبة، الخير، هذا يحبه الله عز وجل، ها؟ هو نفسه لذاته. ولكن ما أراده كونا قد يريد الله عز وجل، يعني قد يشاء الله عز وجل وجود الخير فيكون مرادا لذاته، وقد يشاء الله وجود المعاصي فتكون مرادة لغيرها لا لذاتها. إذن هذه أربعة فروق بين الإرادتين. وحتى يتضح لك المقام، اعلم أن الإرادتين، ولا بد أن تتنبه إلى الفرق بينهما، فإن من الناس من ضل في هذا المقام لعدم تفريقه بين الإرادتين اللتين جاءت بهما النصوص، فجعلوا الإرادة شيئا واحدا، إما أن تكون دائما إرادة شرعية وإما أن تكون دائما إرادة كونية. وهؤلاء ضلوا وانحرفوا، القدرية والجبرية. والصواب مع أهل السنة والجماعة. ولذلك ففرق بين قوله تعالى يريد الله ليبين لكم وبين قوله إن كان الله يريد أن يغويكم. فالإرادة ها هنا في المثال الأول هي الإرادة الشرعية، والإرادة في المثال الثاني هي الإرادة الكونية، ومن خلط بينهما وجعل هذا هو هذا فإنه سيخطئ ولا بد. وهذا أحد أسباب انحراف كل من الجبرية والقدرية. أعود فأقول الإرادتان تجتمعان وتنفرد إحداهما عن الأخرى وترتفعان، والأحوال بالتالي ستكون أربع أحوال. أولا أن تجتمع الإرادتان، قلنا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي متضمنة للمحبة، محبة الله ورضاه سبحانه وتعالى. اجتمعت الإرادتان أو تجتمع الإرادتان فيما وقع من الطاعات، اجتمعت الإرادتان فيما وقع من الطاعات. صلاة العشاء التي مضت قبل قليل أرادها الله منك شرعا، والدليل أنه مباشرة إذا سمعت إرادة شرعية اجعل ذهنك ينصرف إلى مسألة المحبة، هل الله يحب الصلاة؟ إذن هي قطعا مرادة شرعا، إذن أراد الله منك صلاة العشاء. طيب صلاة العشاء التي مضت أرادها الله منك كونا، ما دليلك؟ أنها وقعت، لا يمكن أن يقع شيء إلا وهو مراد كونا. ما معنى مراد كونا؟ شاءه الله سبحانه وتعالى. طيب إذن في الطاعات التي وقعت اجتمعت الإرادتان، اجتمعت فيها الإرادة الشرعية لأن الله يحبها، واجتمعت الإرادة الكونية لأنها وقعت. طيب توجد الإرادة أو تنفرد الإرادة الكونية فقط فيما وقع من المعاصي، ما وقع من المعاصي، يعني لو قدرنا مثلا أنه بالأمس حصلت جريمة سرقة في مكان ما، هذه السرقة أرادها الله كونا؟ يا جماعة سرقة، سرقة يريدها الله؟ نعم أرادها الله كونا. لماذا؟ كيف علمتم؟ لأنها وقعت، وكل ما وقع فقد شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن السرقة هذه التي نتحدث عنها وكانت بالأمس مرادة كونا لأنها وقعت. طيب السرقة التي وقعت بالأمس هل هي مرادة شرعا؟ لا يريدها الله شرعا. ما دليلك؟ الله لا يحب الفساد، أليس كذلك؟ إذن السرقة ليست محبوبة لله جل وعلا، بل هي مبغوضة له جل وعلا. إذن ما وقع من المعاصي وجد فيه نوع واحد وهو الإرادة الكونية. طيب وجدت أو انفردت الإرادة الشرعية فقط فيما لم يقع من الطاعات، فيما لم يقع من الطاعات. صلاة المغرب التي مضت من فلان ابن فلان اليهودي أو النصراني مرادة لله عز وجل شرعا؟ والله هذه شوي، فلان ابن فلان اليهودي أراد الله منه شرعا أن يصلي صلاة المغرب؟ ما دليلك يا أحمد؟ ما دليلك؟ لا، تقع ما تقع هذه في الإرادة محبوبة لله بدليل أن الله أمر بها. قلنا الإرادة الشرعية ملازمة للأمر، وكل الناس مأمورون بطاعة الله، صح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء الكفار يحاسبون يوم القيامة على كل وقت مضى من أوقات الصلوات الخمس ما صلوه لله، وكل يوم من رمضان ما صاموا، إضافة إلى الكفر الذي وقعوا فيه. فالكفار مخاطبون بفروع الإسلام على الصحيح من كلام أهل العلم. إذن هذه الصلاة التي مضت صلاة المغرب مرادة لله شرعا من فلان اليهودي، إذن وجدت الإرادة الشرعية. السؤال الثاني، هل أراد الله كونا وبين قوسين شاء صلاة المغرب من فلان اليهودي؟ الجواب لماذا؟ لأنها لم تقع، مضى الوقت وانقضى وهذا الرجل ما صلى، إذن ما شاء الله منه أن يصلي المغرب. ولو أن الله شاء أن يصلي المغرب لصلاها، ونحن نفرض الآن أنه ماذا؟ أنه ما صلاها. إذن إذا لم يكن قد صلاها فهي إذن غير مرادة لله كونا. إذن وجد في هذه الحال الإرادة الشرعية فقط، تنفردت الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الطاعات. الحالة الأخيرة ارتفاع الإرادتين، وهي أن لا يشاء الله شيئا لا كونا ولا شرعا، وهذا فيما لم يقع من المعاصي. ما لم يقع من المعاصي ليس مرادا لله شرعا لأنه غير محبوب لله، وليس مرادا لله كونا. لما؟ لأنه لم يقع، فارتفعت الإرادتان فيما لم يقع من المعاصي. يمثل أهل العلم لهذا بمثال، يقولون اجتمعت الإرادتان في إسلام أبي بكر، إسلام أبي بكر رضي الله عنه وجد فيه الإرادتان، إرادة شرعية لأن الله يحب إسلامه، وإرادة كونية لأنه أسلم. ووجدت الإرادة الكونية فقط في كفر أبي جهل. أبو جهل وجد في حالته يعني في كونه كافرا إرادة واحدة وهي كونية فقط، لأن الله شاء أن يكفر فكفر. وجدت الإرادة الشرعية فقط في إسلام أبي جهل. إسلام أبي جهل مراد لله شرعا؟ أجيبه نعم، لأن الله أمره به ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لكن هل وجدت الإرادة الكونية؟ الجواب لا. طيب ما دليلكم؟ هاي عبد الملك، إسلام أبي جهل غير مراد لله كونا، الدليل أنه لم يقع، أنه لم يقع. ارتفعت الإرادتان في كفر أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه وحاشاه لم يكفر، إذن هذا الكفر ليس مرادا لله شرعا وليس أيضا مرادا لله كونا. من فهم هذا الموضوع سهل عليه معرفة الجواب على هذا الإشكال، وهو كيف يقدر الله عز وجل، أو كيف يشاء الله، أو كيف يريد الله عز وجل شيئا لا يحبه. طيب دعوني أسأل سؤال حتى أعرف هل فهم الموضوع أو لا. المعاصي غير مرادة لله، أجب، أهذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. الذي يقول صحيحة يرفع يده، الذي يقول صحيحة ارفع يده، الذي أجاب تردد، واحد اثنين يعني. طيب المعاصي مرادة لله، من يقول جواب خطأ؟ يرفع يده، في بعضهم متردد يرفع وينزل، وفي كم واحد قال صحيح. طيب وما الصواب؟ الصواب التفصيل، أن يقال المعاصي مرادة لله كونا غير مرادة لله شرعا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. المعاصي ها التي وقعت مرادة